مع ما يتيسر من آيات الله البينات يدور علينا فضيلة القاضي الشيخ عبد الله يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعوذ من الذين

يفعل الله ما يشاء. ألا ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله بكرا جهنم يصلونها وبئس القرار. Thank you. Oh,

Thank you.

الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا أصحاب الجنة هم الفائزون. لو تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الله العظيم صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكم تلا علينا من آيات الله البينات فضيلة القارئ الشيخ عبد الله يونس.